إذاعة بريدة تقدم. أهلا بكن أيتها الأخوات الفاضلات في ساحة الإيمان. هذه مختارات بينات الدعوية الرمضانية، ففي ساحتها نرحب بكن ونهنئكن بحلول شهر الفضائل والمكرمات، شهر المغفرة والرحمات، شهر العتق من النيران، شهر رمضان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الصوم وشهر رمضان له فضائل لا تخفى، تفتح أبواب الجنة لكثرة الأعمال الصالحة، وتغلق أبواب النار لقلة المعاصي من أهل الدين. وصوم شهر رمضان من موجبات المغفرة، فليعطى الصائم أجره بغير حساب. أهلا وسهلا فيك يا شهر الصيام، يا حبيبا زارنا في كل عام، قد لقيناك بحب مفعم، كل حب في سوى المولى حرام، فاقبل اللهم ربي صومنا، ثم زدنا من عطاياك الجسام، لا تعاقبنا فقد عاقبنا قلق أسهرنا جنح الظلام. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. حققي أيتها الأخت المسلمة الإخلاص بإرادة وجه الله تعالى بالصيام، وحققي المتابعة بتعلم أحكام الصيام. وإيمانا بدور المرأة المسلمة وأهميتها في المجتمع، تستهل بينات للإنتاج الإعلامي مختاراتها الدعوية الرمضانية بهذه المحاضرة القيمة، المرأة في رمضان، في رمضان، لفضيلة الشيخ عبد الله بن علي الجعيد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأصلي وأسلم على عبده ونبيه وصفيه من خلقه محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإن الله تعالى فضل بعض الأزمنة على بعض، وبعض الأمكنة على بعض، وبعض الأحوال على بعض، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ففضل سبحانه وتعالى شهر رمضان على سائر الشهور، وجعل ليالي عشره الأخير خير الليالي، كما جعل ليلة القدر خيرا من ألف شهر. هذا الشهر المبارك له فضائل عديدة وثمرات عظيمة، منها أن الصيام يورث التقوى. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومنها أن أبواب الجنان تفتح لقدومه، وأبواب النيران تغلق وتصفد فيه الشياطين ومردة الجن، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين. كما أن صيام شهر رمضان من موجبات مغفرة الذنوب والآثام، وقيامه كذلك. قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وثواب الصيام لا يتقيد بعدد معين، بل يوفى الصائم أجره بغير حساب، ذلك أن الصوم صبر، وقد قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزيه، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: كل عمل ابن آدم له يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. أيتها الأخوات، كل عمل لا يقبل عند الله تعالى إلا بتحقق شرطين وتوفر أمرين. الأول منهما الإخلاص، وهو أن يكون قصد الإنسان لهذه العبادة وفعل تلك الطاعة وجه الله والدار الآخرة، لا يريد به حظا من حظوظ الدنيا، ولا التماس محمدة، ولا دفع مذمة عن نفسه. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. وقال تعالى في الحديث القدسي المخرج عند مسلم في صحيحه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فكل عمل يشرك فيه مع الله غيره فإن هذا العمل يكون لمن أشرك مع الله وليس لله تعالى منه شيء، لأن الله أغنى الشركاء عن الشرك. وفي سنن النسائي بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. أما الشرط الثاني لقبول العمل فهو تحقيق المتابعة للشريعة، بأن يكون العمل منضبطا بضوابط الشريعة متبعا فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل عمل ليس عليه أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه، وإن كان كثيرا وإن كان عظيما، لكن إذا خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما جاءت به الشريعة فإنه مردود على صاحبه كائنا ما كان. فحققي أيتها الأخت المسلمة الإخلاص بإرادة وجه الله تعالى بالصيام، من صام رمضان إيمانا واحتسابا ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا، وحققي المتابعة بتعلم أحكام الصيام. أيتها الأخت المسلمة، أضع بين يديك بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالصيام مما يخص المرأة المسلمة. أولا، يجب الصيام على المسلمة إذا بلغت، وبلوغ المسلمة إما بتمام 15 سنة أو بالإنزال إنزال المني، أو بإنبات الشعر الخشن حول القبل، أو بالحيض. فإذا تحقق واحد من هذه الأمور الأربعة فقد بلغت المرأة ووجبت عليها جميع التكاليف الشرعية، فيجب عدم التساهل في هذا الأمر. وعلى الأم أن تسأل ابنتها هل حصل لها شيء من ذلك حتى تلزمها بصيام شهر رمضان، فما أكثر ما تبلغ الفتاة ولا تصوم جهلا منها بالحكم الشرعي أو حياء وخجل، وما أكثر ما تسأل المرأة بعد مضي سنوات طويلة عن تركها لصيام شهر رمضان بعد أن بلغت وهي لم تصم إما جهلا أو حياء من أهلها. ثانيا، الحائض لا تصوم ولا يصح منها الصوم، فمن صامت حال الحيض فإنه يجب عليها قضاء ذلك اليوم الذي صامته وهي حائض، أو الأيام التي صامتها وهيها. ثالثا، إذا طهرت من الحيض قبل الفجر بلحظة فإنه يجب عليها أن تصوم. إذا طهرت المرأة من الحيض قبل الفجر بلحظة فإنها تصوم ولو أنها لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر. وكذلك الجنب يصح منها الصوم ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر. فلا علاقة لصحة الصوم بالاغتسال من الحيض أو الجنب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير احتلام ويصوم عليه الصلاة والسلام. رابعا، إذا حاضت المرأة أثناء النهار ولو قبل الغروب بلحظة فسد صومها ويرجى أن تثاب عليه، لكن صومها يفسد بمجرد نزول الحيض عليها في أثناء النهار ولو كان ذلك قبل الغروب بلحظة. خامسا، إذا أحست المرأة بالدم ولم ينزل منها إلا بعد فطرها فإن صومها صحيح. وكذلك إذا نزل منها بعد الغروب ولو لم تصلي فإن صومها صحيح. ولا صحة لما تعتقده بعض النساء من أنها إذا لم تصلي المغرب أو قبل العشاء فإن صومها يفسد. هذا الاعتقاد ليس صحيح. المهم العبرة بنزول الدم، فإن كان لم ينزل إلا بعد غروب الشمس فإن صومها لذلك اليوم صحيح. سادسا، إذا طهرت الحائض أثناء النهار فهل يلزمها الإمساك بقية هذا اليوم مع القضاء أم يلزمها القضاء فقط؟ على قولين عند أهل العلم، الأرجح منهما الثاني، فلا يلزمها الإمساك وعليها القضاء لأنها لا تستفيد من الإمساك شيئا. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أكل أول النهار فليأكل آخرة. يعني من حل له الأكل في أول النهار بعذر فقد حل له الأكل في آخر النهار. سابعا، النقطة والنقطتان من الدم لا تعد حيضا، وكذلك ما لا تراه المرأة إلا عند المسح بالمنديل فإن ذلك لا يعد حيضا. ثامنا، لا ينبغي للمرأة المسلمة لا ينبغي لها رفع الحيض لأجل الصوم والصلاة، بل ترضى بما كتبه الله لها. ولكن إذا رغبت في رفع الحيض في شهر رمضان وكان ذلك لا يضرها فإن ذلك لا حرج فيه إن شاء الله. تاسعا، النفساء لا يصح صومها، وإن طهرت قبل الأربعين اغتسلت وصامت وصلت وحلت لزوجها، فإذا عاودها الدم جلست وصومها السابق صحيح. عاشرا، إذا بلغت المرأة النفس الأربعين وهي لم تطهر فدمها دم فساد، تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها ولو كان الدم مستمرا معها ما دامت قد جاوزت الأربعين. الحادي عشر، إذا رأت الحامل الدم قبل الولادة في يوم أو يومين فإن كان معه طلق فهو نفاس وإلا فلا. الثاني عشر، إذا أسقطت الحامل ما في بطنها فإن كان هذا الساقط قد تخلق، أي ظهر فيه خلق الإنسان من وجه أو يد أو رجل، فإن هذا الدم الخارج منها يعد نفاسا فاترك لأجل الصوم والصلاة. وإن كان هذا الساقط لم يتخلق بل هو قطعة من الدم أو من اللحم فإن دمها حينئذ يكون دم فساد لا دم نفاس، فلا تترك لأجله الصلاة والصوم. وأقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان على ما ذكره كثير من أهل العلم 81 يوما. إذا لا يتصور أن يسقط من المرأة شيء متخلق في أقل من 81 يوما، والغالب أنه لا يتخلق إلا بعد 90 يوما، يعني بعد 3 أشهر. فالمهم أنه إذا كان الساقط هذا قبل التخليق كان يكون عمره شهر، شهران، 70 يوما، فإن المرأة حينئذ لا تترك الصوم والصلاة لأجل الدم الخارج منها لأن هذا الدم يعد دم فساد. أما إذا كان الساقط متخلقا فإن هذا الدم يكون دم نفاس تترك لأجله الصوم والصلاة. الثالث عشر السوائل التي تخرج من المرأة، تخرج من رحم المرأة، ولست أعني بذلك البول، وإنما السوائل التي تخرج من المرأة بكثرة عند كثير من النساء. هذه السوائل ليست حيضا وليست أيضا نجسة ولا تنقض الوضوء، ولا تنقض الوضوء لأنها آتية من الرحم، فعلى هذا ليست بنجسة وليست بناقضة للوضوء. وقد ابتليت كثير من النساء بخروج هذه السوائل فنقول إنها ليست نجسة وليست ناقضة للوضوء، كما رجح ذلك شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وكذلك لا تمنع الصوم والصلاة. الرابع عشر لا يحل للحائض ولا النفساء دخول المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حض على حضور النساء لصلاة العيد قال ويعتزل الحيض المصلى، فلا تدخل المرأة الحائض والنفساء المسجد. الخامس عشر للحائض والنفساء قراءة القرآن، غير أنها لا تمس المصحف إلا من وراء حائض، وليس هناك دليل صحيح يدل على منع المرأة الحائض أو النفساء من قراءة القرآن. والحديث الوارد في نهي الحائض عن قراءة القرآن حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الحائض لها أن تقرأ القرآن غير أنها لا تمس المصحف إلا من وراء حائض. السادس عشر لا تفتري أيتها الأخت المسلمة عن الخير بسبب النفاس أو بسبب العادة الشهرية كحال كثير من النساء، فإن كثير من النساء يلاحظ أنها نشيطة في حال طهرها، تقوم بكثير من العبادات والأعمال الصالحات، لكن إذا نزلت عليها العادة الشهرية أو حصل لها نفاس توقفت عن الخير وانشغلت بأمور كثيرة لا علاقة لها بالأعمال الصالحة، وهذا من الخطأ. فالمرأة النفساء أو الحائض لم تتوقف في الحقيقة أو لم تمنع من شيء من الأعمال الصالحة سوى الصوم والصلاة، ولكن أمامها مشروعات كثيرة من الخير عليها أن تستغلها وأن تستثمرها. فأمامك ذكر الله عز وجل، قراءة القرآن، الصدقة، الاستغفار، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الدعوة إلى الله عز وجل، أعمال كثيرة يمكن لك أن تقومي بها خلال فترة الحيض والنفاس. السابع عشر يلزم المرأة التي أفطرت من رمضان بعذر الحيض أو النفاس أو غير ذلك من الأعذار أن تقضي ما عليها قبل أن يأتي رمضان الثاني، لها أن تؤخر ذلك إلى أيام البراد، إلى أيام تناسبها، لكن لا يأتي رمضان الثاني عليها وهي لم تقضي ما عليها من الرمضان السابق، بل يحرم عليها أن تؤخره إلى أن يأتي رمضان الثاني. الثامن عشر لا يصح أن تصوم المرأة الستة أيام من شوال قبل أن تقضي ما عليها من شهر رمضان، فإذا كان عليها قضاء من رمضان فتبدأ به قبل أن تصوم الست من شوال، لأن الثواب المرتب على صيام الست من شوال مرتب على إتمام شهر رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله، فقال من صام رمضان ثم، وثم للعطف مع التراخي، فلا يتم صيام الست من شوال إلا بإتمام شهر رمضان إن أداء أو قضاء لمن عليه قضاء. التاسع عشر لا يحل للمرأة التي تقضي ما عليها من رمضان أن تفطر في أيام قضائها، فإذا كان عليها قضاء من رمضان ثم صامت في شوال أو في غيره قضاء لأيام رمضان فإنه لا يحل لها أن تفطر أثناء النهار، لأن من تلبس بواجب ودخل فيه لزمه إتمامه، وهي تقضي واجبا من الواجبات وتلبست به فيلزمها إتمام هذا الواجب. أيتها الأخت المباركة، هناك أيضا بعض التوصيات والتنبيهات في أمر آخر غير أمر الحيض والنفاس، وإنما ركزت على مسألة الحيض والنفاس لكثرة الخطأ والخلل والخلط فيها. فأقول أولا، أنت مأجورة مشكورة على ما تقدمين في منزلك من خدمات وتسهيلات وطبخ وغير ذلك، فاحتسبي في مطبخك، احتسبي هذا العمل لله عز وجل فتؤجرين عليه، احتسبي وانوي أن تقدمي خدمة للصوام، أن تطعمي الصوام من أهل بيتك، وأن تخدمي أهلك وزوجك فتؤجرين على ذلك. وعليك ألا تصرفي معظم الوقت في مسألة الطبخ وإعداد الأفطار، فإن كثيرا من النساء تصرف معظم وقتها في إعداد الطعام، ربما تنام إلى الظهر، فمن صلاة الظهر اشتغال للمطبخ، إعداد بعض الأكلات، بعض الحلويات، ومن صلاة الظهر إلى المغرب، ثم إلى منتصف الليل لغسل هذه الأواني وترتيب آثار هذا الأكل وهذا الشرب، فهذا من الخطأ. فإن وقت رمضان وقت ثمين، ينبغي أن تحرصي على الاستفادة منه، ولا يكون همك طيلة الوقت هو إعداد الطعام والشراب. والمفروض الاعتدال في مثل هذه الأمور والبعد عن الإسراف، والله سبحانه وتعالى لا يحب المسرفين. فماذا يبقى لك أيتها الأخت المباركة، ماذا يبقى لك من الوقت تذكرين الله فيه وتقرأين فيه القرآن وتقرأين في الكتب التي تنفعك وتستمعين إلى ما يفيدك وتقوم فيه بنوافل العبادات من تطوعات الصلاة وغير ذلك، إذا كان الطبخ هو غالب وقتك؟ ثم أيضا عليك بذكر الله سبحانه وتعالى وأنت تزاولين الطبخ في المطبخ، تذكرين الله سبحانه وتعالى فتحفظين وقتك بما ينفعك، أو تستمعين إلى ما ينفعك من محاضرات ودروس أو إلى إذاعة القرآن الكريم وأنت تزاولين الطبخ في مطبخك. كذلك أقول، نية الصوم هي مجرد العلم بأن غدا من رمضان، أو أن يأكل الإنسان في وقت السحر فيعد بذلك قد نوى الصوم، ولا يلزم أن يتكلف الإنسان النية أو يتلفظ بها، بل التلفظ بالنية أن يقول نويت أن أصوم غدا أو هذا اليوم هذا من البدع، بل مجرد أن يكون عندك شعور أنه والله غدا من رمضان هذه تعتبر نية الصوم. فلا يبالغ الإنسان في الوسوسة والشك هل نوى أو لم ينوي ويحصل عنده هذا التردد، بل إن مجرد شعور الإنسان أن شهر رمضان قد دخل وأنه سيصوم رمضان هذه نية كافية لشهر رمضان كله. ثم أقول، احرصي أيتها الأخت على أكل السحور وعدم التساهل في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأكل السحور وقال تسحروا فإن في السحور بركة، وفي السحور أيضا معونة للعبد على الصيام، فلا يأكل الإنسان في أول الليل أو في وسط الليل ويدع السحور في آخر الليل، بل في السحور في آخر الليل فعل سنة من السنن وعبادة يؤجر الإنسان عليها، وفي ذلك أيضا تقوي له على الصيام. ثم أقول، لا حاجة إلى المضمضة أو شرب الماء لأجل الإمساك، فإن بعض الناس لا بد أن يتمضمض أو يشرب ماء عند الإمساك ويظن أن هذا شرط في صحة الإمساك، وهذا غير صحيح، بل مجرد التوقف عن الأكل والشرب هذا هو الإمساك، لكن إذا احتاج الإنسان إلى مضمضة لأجل تنظيف فمه هذا أمر آخر، لكن إنما كلامي أنا في هذا الأمر فيما يتعلق بالمضمضة لذات الإمساك، فأقول إن هذا ليس أمرا مطلوبا. كذلك إذا نوى الإنسان الإمساك فإن هذه النية لا تمنعه من الأكل والشرب إذا كان وقت الفجر لم يأتي. فلو أن إنسانا نوى الإمساك قبل طلوع الفجر بنصف ساعة فإنه لا حرج أن يأكل ويشرب حتى يطلع الفجر، فإن مجرد نية الإمساك لا تمنع الإنسان من أن يأكل أو يشرب ما لم يطلع عليه الفجر. أيضا على المرأة أن تبتعد عن الشك في أثناء النهار أنها أفطرت أو نوت الإفطار أو تتخيل أنها شربت أو نحو ذلك مما يكثر السؤال عنه من كثير من النساء، فإن هذا من تلاعب الشيطان بالإنسان. فلا يكون عندك شكوك في أنك نويت الإفطار أو أنك أكلت أو شربت ما لم تتيقن أنك تعمدت أكلا أو شربا. وقد ذكر أهل العلم أن من كان كثير الشكوك فإن شكه مطروح لاغي ما يلتفت إليه ما يعبأ به، فمن كان كثير الشكوك فشكه مطروح لا يعبأ به ولا يلتفت إليه. أيضا لا يحل للمرأة ولا للرجل أن يفطر في رمضان لأجل الامتحان، فإن بعض الناس ربما يقول إن الامتحان ضرورة ولا بد أن أكون نشيطا حتى أذاكر دروسي وأخوض الامتحان بنجاح، فربما يفطر. وقد حصل هذا من بعض النساء، وأقول إن هذا خطأ ولا يجوز، ولا يبرر للإنسان الفطر كونه سيمتحن، بل على الإنسان أن يتقي الله عز وجل ولا يفطر لأجل الامتحان. وقد أفتت اللجنة الدائمة وكذلك سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله وفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، أفتوا بأنه لا يجوز الفطر لأجل الامتحان بأي حال من الأحوال. أيضا أقول أيتها الأخت المباركة حافظي على الصلوات المكتوبة ولا تنامي عنها، فكم من امرأة ربما أخرت صلاة الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس بسبب السهر الطويل في الليل فتؤجل الصلاة إلى ما بعد استيقاظها، ولا يكون استيقاظها إلا في الضحى، ولا يجوز للإنسان أن ينام عن الصلاة المكتوبة. صحيح أنه إذا غلبه النوم وقد استعد وتهيأ للاستيقاظ لكن غلبه النوم فهو معذور، لكن أن يتعمد الإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها لا يجوز له ذلك. وقد قال أهل العلم، بعض أهل العلم من المحققين، من أخر صلاة حتى خرج وقتها من غير عذر فإنها لا تصح منه ولو صلاها 100 مرة، لا تصح منه ولو صلاها 100 مرة. فكيف يجيب أولئك الذين ينامون عن صلاة الفجر أو صلاة الظهر أو العصر في نهار رمضان، وكيف يصومون ويتركون الصلاة التي هي أعظم شأن من الصيام، يتركون الصلاة التي هي أعظم شأن من الصيام؟ هذا لا شك من نقصان الإيمان والجهل بشعائر الله. أيها الأخت، يلاحظ أن كثيرا من النساء تكثر الترداد على الأسواق في شهر رمضان، ونحن ننصحك بأن تقللي ذلك نظرا لكثرة الزحام في الأسواق في ليالي شهر رمضان، ولأجل المحافظة أيضا على وقتك الثمين في هذا الشهر الكريم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. وإذا ذهبت إلى السوق فعليك بكمال الستر والبعد عن التبرج بالزينة وترك الطيب والبعد عن مزاحمة الرجال، ويحسن أن يكون معك أحد محارمك، وعليك البعد عن الخضوع بالقول حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض، وعليك أيضا أن تأمري بالمعروف وتنهي عن المنكر وتنصحي من يحتاج إلى النصيحة من أخواتك اللاتي ترينهن في تلك الأسواق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذا عام للرجل والمرأة. ثم أيضا أقول إن المرأة الكبيرة الهرمة التي فقدت الذاكرة لا يجب عليها الصيام ولا الإطعام، وكذلك الرجل الكبير الذي يسمى بلهجتنا المهذري، هذا ليس عليه صيام ولا يجب عنه الإطعام، لأنه قد فقد التمييز فأشبه الطفل، فحكمه حكم الطفل. كما أن الطفل لا يجب عليه الصوم ولا يجب عنه الإطعام، فكذلك المرأة الكبيرة أو الرجل الكبير الذي بلغ حد الهذيان فإنه لا يجب عليه الصوم ولا يجب الإطعام عنه. وأما المريض فإن له حالات: الحالة الأولى أن لا يشق عليه الصوم ولا يضره وإن كان مريضا، فهذا يجب عليه الصوم. فإذا كانت المرأة مريضة ولا يشق عليه الصوم ولا يضرها فإنه يجب عليها الصيام. والحالة الثانية أن يشق عليها الصوم لكنه لا يضرها، أن يشق عليها الصوم وفي مشقة عليها لكن ما يضرها، فهنا يستحب لها الفطر ويكره لها الصوم، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. والحالة الثالثة أن يضرها الصوم، بأن يقول الطبيب مثلا: إن صومك هذا سيزيد المرض ويسبب مضاعفات، ليس مجرد شاق عليها بل يضرها، ففي تلك الحال يحرم عليها الصوم ويجب عليها الفطر، لأن الله عز وجل يقول: ولا تقتلوا أنفسكم، فيجب طاعة الله عز وجل في ذلك. المرضع والحامل إذا خافت على نفسها أو ولدها فإنها تفطر وتقضي ما أفطرته. فإذا كانت المرأة حاملا وشق عليها الصوم، أو كانت مرضعا وشق عليها الصوم، أو أن الحامل خافت على الجنين في بطنها، وكذلك المرضع تخشى أن يجف حليب الولد أو لبن الولد، فإن لها الفطر وعليها قضاء ما أفطرته. أيضا أقول إن بعض النساء قد تطاوع زوجها في نهار رمضان على وطئها، فربما يأتي الرجل مثلا من سفر ويطلب من زوجته أن تستجيب له للجماع في نهار رمضان، فربما تطاوعه على ذلك، وهذا لا يجوز وهو محرم ومن كبائر الذنوب ما دام أنها صائمة. ومن فعل ذلك فإن عليها الكفارة المغلظة، وهي عتق رقبة، فإن لم تستطع فصيام شهرين متتابعين لا تفصل بينهما إلا لعذر، فإن لم تستطع فإطعام 60 مسكينا. وكذلك الرجل إذا كان صائما وهو أيضا في بلده فإنه يجب عليه الكفارة المغلظة. أيتها الأخت المباركة، احفظي صومك مما يفسده، فلئن كنت قد أمسكت عما أباح الله لك في حال الفطر فإن عليك أيضا الإمساك عما كان محرما عليك في كل وقت وآن، فاحفظي صومك من قول الزور والعمل به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقول الزور هو كل قول محرم، والعمل به هو كل فعل محرم، فاحفظي صومك من الأقوال المحرمة والأفعال المحرمة، لأنها على الأقل تذهب ثواب الصوم وتذهب ثمرته وأثره على النفس. وهذا يتطلب منك عدة أمور: أولا الحراسة للقلب من الوساوس والخطرات الرديئة، وحفظ القلب من ما يرد عليه من الحسد للآخرين أو الكبر والتعالي عليهم أو الإعجاب بالنفس أو مراءة الآخرين أو غير ذلك من الأمراض القلبية، وكذلك حفظه من الهم بالسيئات والذنوب والخطيئات، أيضا حفظ البصر عما حرم الله عز وجل، فإن الله عز وجل كما أمر الرجل بغض البصر فقد أمر المرأة بغض البصر. فالله تعالى يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، واللسان يزني وزناه الكلام، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذب. فعليك أيتها الأخت المباركة بحفظ البصر عن النظر إلى ما حرم الله في الشارع أو على شاشة التلفاز أو على صفحات الجرائد والمجلات. أيضا أيتها الأخت المباركة عليك بحفظ اللسان من الغيبة، وهي ذكر الآخرين بما يكرهون في غيبته، سواء ذكرتيهم فيما يتعلق بخلقتهم كالعور والعرج والعمى ونحو ذلك، أو في الخلق كالحمق والسفه والفسق، وسواء كان ذلك الذي تقولين فيهم أو ليس فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ ثم قال: الغيبة ذكرك أخاك بما تكره. فقيل له: يا رسول الله، رأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. إذن الكلام في الآخرين في غيبتهم وانتقاصهم والكلام فيه بما يكرهون هذا من الغيبة، ولو كان ذلك موجودا فيهم. أما إذا كان غير موجود فيهم فإن هذا الأمر أعظم، فإنه من البهتان والكذب. وقد ذكر القرطبي رحمه الله اتفاق العلماء على أن الغيبة كبيرة من كبائر الذنوب، وأن الذي يقع في الغيبة فاسق منتفي العدالة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي بأقوام لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وتأملي قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها حينما دخل قلبها ما يدخل قلب الضرة تجاه ضرتها، لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي، قالت عائشة رضي الله عنها بدافع الغيرة: حسبك من صفية أنها كذا وكذا، تعني قصيرة، قل يكفيك منها أنها قصيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. البحر ثلاثة أرباع الكرة الأرضية تقريبا، لو مزجت هذه الكلمة بماء البحر لغيرت طعمه ولونه ورائحته. فكيف بما تقوله كثير من النساء من الطامات والكلمات النابيات. وقد ذهب بعض أهل العلم منهم الأوزاعي إلى أن الغيبة والسب يفطران، يعني أن الغيبة تبطل الصوم، ولكن جمهور أهل العلم على أن الغيبة لا تفطر الصائم. وقد ذهب ابن الجوزي رحمه الله إلى أن الغيبة تفسد ثواب الصوم ولا تفطر الصائم، فإذا اغتاب الإنسان فمعنى هذا أنه لا ثواب له ولا أجر له على صومه، لأنه صوم قد عصى الله فيه. ومما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعاما وشرابا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: رب صائم ليس له من صيام إلا الجوع والظمأ. وكذلك عليك أن تجتنب النميمة، وهي نقل الكلام بين الناس لأجل الإفساد بينهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام، رواه البخاري ومسلم. وفيهما أيضا في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما مر بقبرين قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أي ما يعذبان في أمر كبير عليهما، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وابتعدي أيضا عن السب والشتم، وإن سابك أحد أو شاتمك فقولي إني صائمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، متفق عليه. والمراد بالرفث هنا لا يرفث الفحش ورديء الكلام. وعليك بحفظ السمع من الاستماع إلى ما حرم الله من الغيبة والنميمة، وحفظ السمع من الاستماع إلى آلات اللهو والطرب، الغناء والموسيقى. والله سبحانه وتعالى يقول ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. صح عن عبد الله بن مسعود أنه قال المراد بلهو الحديث والله الذي لا إله غيره هو الغنى، والله الذي لا إله غيره هو الغنى، والله الذي لا إله غيره هو الغنى. وصح ذلك عن عبد الله بن عباس وابن عمر. ولا تغتري بما تسمعي من فتاوى لبعض الناس في إباحة الأغاني، فإنه لو لم يرد فيها نصوص شرعية فإن آثارها وما تدعو إليه دليل على تحريمها. كلمات الأغاني إلى أي شيء تدعو؟ هل هي تدعو إلى ذكر الله وإلى الصلاة؟ هل كلمات الأغاني تدعو إلى فضائل الأعمال؟ هل تدعو إلى محاسن الأخلاق؟ لا والله، إنها تدعو إلى الرذيلة، تثير الشهوات، تؤجج الغرائز، تدعو إلى اللهو والباطل. فإذا كان هذا شأنها فإنه لا شك في تحريمها. ولهذا يقول عبد الله بن مسعود الغنى ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الشجر. أيتها الأخت المباركة، لا مانع من حضورك إلى المسجد لأجل صلاة التراويح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ولكن عليك بأن تكوني محتشمة تاركة للتبرج، فإن بعض النساء تأتي متبرجة إما بملابس ضيقة أو تأتي بالبنطان، وهذا بلا شك لا يجوز. وكذلك عليك بالابتعاد عن الطيب، وعليك بالتأدب بآداب المساجد، بعدم الحديث في الغيبة والنميمة أو أمور الدنيا وأنت في المسجد، فإنه يلاحظ أن كثيرا من النساء قد جعلت المسجد في وقت التراويح في رمضان والقيام منتدا كلاميا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من ينشد الضالة في المسجد فقل لا رد الله عليك ضالته، مع أن هذا الرجل مضطر ومشغول القلب ومشوش الذهن، فإن المساجد لم تبنى لهذا، فكيف من يتكلم في أمور كثيرة إما أن تكون محرمة أو في أمور باطلة. وعليك أيها الأخت أن تحرصي على أن تبقي مع الإمام حتى ينصرف، بمعنى أن تكملي الصلاة التراويح كاملة وصلاة القيام كاملة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وإذا لم تحضري إلى المسجد لسبب أو لآخر فإنه ينبغي لك أن تصلي في المنزل، بل الصلاة في المنزل بالنسبة للمرأة أفضل من صلاتها في المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. لكن بلا شك أنه في رمضان يكثر المحاضرات والدروس والأشياء التي تستفيد منها المرأة، وربما يكون أنشط لها أن تسمع القراءة مع الإمام، وربما تكون لا تحسن كثيرا من القرآن، فلا مانع من حضورها إلى المسجد. لكن لو لم تحضر إلى المسجد لسبب أو لآخر فإن عليها أن تصلي ما تيسر في بيتها، إن استطاعت أن تصلي 11 ركعة أو 13 ركعة فحسن، وإن لم يتيسر فإنها تصلي ما تيسر ولو 3 ركعات 5 ركعات 7 ركعات، ويعد ذلك قياما لليل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا يشمل من أتى ب11 أو 13 أو أكثر من ذلك أو أقل من ذلك، أي قدر يصدق عليه قيام ليل فإنه يتناوله هذا الحديث العام. اجتهدي أيضا في تحري ليلة القدر في العشر الأخير من شهر رمضان، فإن هذه الليلة ليلة عظيمة فضلها الله عز وجل على سائر الليالي، وقال في كتابه: ليلة القدر خير من ألف شهر. ألف الشهر كم مقدارها بالسنوات؟ 83 سنة و4 أشهر. 83 سنة و4 أشهر. العمل في هذه الليلة خير من العمل في 83 سنة و4 أشهر. وهذا يدعو المؤمن والمؤمنة إلى الحرص الشديد على أن يصيب هذه الليلة. ولا شك أن من اجتهد في جميع ليالي العشر أنه سيصيب هذه الليلة حتما، ولا شك أيضا أنها حرية بأن يجتهد الإنسان في أن يكون من جملة من يقوم هذه الليلة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أكثري من تلاوة القرآن في هذا الشهر المبارك، فإن هذا الشهر شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه جبريل في رمضان فيدارسه القرآن، يعني يقرأ جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل في كل سنة في رمضان مرة، وفي العام الذي توفي فيه دارسه القرآن مرتين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثاله. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فاجتهدي في قراءة القرآن وأكثري من ذلك في هذا الشهر الكريم، وتذكري قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: يقال لصاحب القرآن اقرأ، يعني في القيامة في يوم القيامة، اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. وإذا كنت لا تحسنين أن تقرأي القرآن، فاقرأي ما تيسر من محفوظاتك من قصار السور، فإنك لو كنت لا تحفظين إلا سورة واحدة، لو كانت سورة الفاتحة فقط وكررتيها، فإن كل حرف تقرأينه بعشر حسنات ولو كانت سورة واحدة. فاحتجاج بعض النساء بأنها لا تعرف قراءة القرآن، لا تعرف أن تقرأ القرآن، احتجاج ليس بصحيح، بل ما عندك من القرآن ولو كان قليلا كرري، وكل حرف لك بعشر حسنات. بل إن قل هو الله أحد بمفردها تأدي ثلث القرآن، فإذا قرأ الإنسان قل هو الله أحد 3 مرات فكأنما قرأ القرآن كله. ثم أيضا استمعي إلى ما تيسر من أشرطة القرآن الكريم، فلو أنك استمعت إلى هذه الأشرطة فإنك حرية بالأجر بمجرد استماعك إلى تلك التلاوة عبر هذه الأشرطة. وما أجمل أن تجعل المرأة التي لا تحسن قراءة القرآن تجعل رمضان فرصة لتعلم بعض السور، فتقرأها على من يحسن قراءتها، على زوجها، على ابنتها، على ابنها، على أخيها، فتقرأ بعض السور وتتحفظها في ذلك الموسم المبارك. ولا تغفلي أيتها الأخت المسلمة عن ذكر الله عز وجل، فإن ذكر الله عز وجل من أجل الأعمال وأعظم الطاعات، وهو سبب الفلاح في الدنيا والآخرة، كما قال الله تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وهو من أسباب دخول الجنة ومن أسباب تحصيل الغراس فيها. وكما قال عليه الصلاة والسلام: لقيت ليلة أسري بإبراهيم عليه السلام فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة، وأنها عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هريرة قال: ما أراك، وهو يغرس غرسا له، قال: ما أراك تصنع؟ قال: أغرس غراسا لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على غراس هو خير لك منه؟ قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يكتب لك بكل واحدة منها شجرة في الجنة. كما أن ذكر الله سبحانه وتعالى من أسباب مغفرة الذنوب والآثام. وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تنفض الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 100 حسنة ومهى عنه 100 سيئة وكانت له عدل 10 رقاب. وكان في حرز من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. ومن قال في يوم 100 مرة سبحان الله بحمده غفرت له خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. وفضائل ذكر الله عز وجل كثيرة، أوصلها ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب إلى أكثر من 100 فائدة. وحافظي على ذكر الله سبحانه وتعالى في الصباح وفي المساء وأدبار الصلوات وعند النوم وعند الاستيقاظ وفي كل وقت وآن. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو القدوة يذكر الله عز وجل في كل أحيان. أيضا أكثري من الصدقة والإحسان وإطعام الطعام في هذا الشهر المبارك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الإسلام خير؟ قال: أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قط فقال لا، متفق عليه. والصدقة لها ثمرات وفضائل كثيرة، منها أنها تطفئ الخطيئة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ ماء النار. ومنها أنها من موجبات الجنة، فعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. رواه أحمد، وقال المنذري إسناده لا بأس به. ومنها أن الله سبحانه وتعالى يربي الصدقة ويضاعفها، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. والفلو هو ولد الفرس أول ما يولد. والصدقة أيضا لا تنقص المال بل تباركه وتزيده وتنميه. والله سبحانه وتعالى الذي استخلفنا على المال يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. رواه مسلم. فالمهم أن على المرأة المسلم أن تجتهد في الصدقة والبذل في شهر رمضان وفي كل وقت وآن. والنبي صلى الله عليه وسلم خاطب النساء على انفراد وقال: يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فالصدقة مطلوبة، والمرأة بحاجة إلى تكفير السيئات وكذلك الرجل. فلنكثر من الإطعام في شهر رمضان والصدقة وتفطير الصوام، فإنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما فله مثل أجره، لا ينقص من أجر الصائم شيء. والحديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وعليك أيتها الأخت المسلمة بالقيام على أولادك في هذا الشهر المبارك والمحافظة عليهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فحظيهم على الخير في هذا الشهر المبارك وأعينيهم على ذلك، واسعي إلى إبعاد كل ما يكون سبباً في انحرافهم ووقوعهم في الخطأ، واحفظيهم من الأقران والجلساء السيئين، وانتبهي لهم في أوقات الغفلات كبعد صلاة الفجر وبعد صلاة الظهر من رمضان، وكفي أذاهم عن الناس كعبثهم بالمفرقعات والألعاب أوقات الراحة وأوقات العبادة بالتعاون مع الزوج. وشجعي الصغار على الصوم، فهذا منهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي حديث الربيع بنت معوذ قالت: كنا نصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. رواه البخاري ومسلم. والعمرة أيها الأخت المسلمة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم. لكن احرصي على الستر والحياء والبعد عن مزاحمة الرجال والبعد عن التسكع في الأسواق، وصوني بناتك إن كن معك في رحلة العمرة. وعلى الأخت المسلمة أن تستثمر قوة إرادتها في هذا الشهر المبارك بالإقلاع عن أمور وعادات محرمة كانت مرتكبة لها، وفي القيام بواجبات كانت مقصرة فيها. فإن شهر رمضان يربي قوة الإرادة في الإنسان، فعلى الإنسان أن يستثمر قوة إرادته في التخلص من عادات وأعمال سيئة كان يمارسها، وفي القيام بواجبات كان قد قصر فيها، بل ويجعل شهر رمضان فرصة لتعويد نفسه على النوافل وتطوعات والمحافظة عليها كسنن الرواتب وسنة الضحى وغير ذلك. وأخيرا، هناك بعض الأشياء التي لا تفطر الصائم، وربما يظن البعض من النساء أنها مفطرة، فأحببت الإشارة إليها على وجه العجل. وفي البداية أقول إن الصائم لا يفطر بتناول شيء من المفطرات إلا إذا كان ذاكرا، يعني ليس بناسي، وعالما بالحكم، يعني أنه ليس بجاهل أن هذا مفطر، ويكون أيضا مختارا، يعني غير مكره. فلا بد للحكم بأنه قد أفطر، لا بد أن يكون عالما وذاكرا ومختارا. وعلى هذا فلو أكل أو شرب ناسيا فإنه يتم صومه، كما جاء في الحديث: إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ويجب عليه أن يتوقف عن الفطر بمجرد أن يذكر، ويجب على من رآه أن يخبره، إذا رآه يأكل أو يشرب فإنه يجب عليه أن يذكره بذلك. إذا غلب الإنسان القيء فإنه لا يفطر بذلك، بخلاف ما إذا تعمد القيء فإنه يفطر، للحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقى عمدا فليقضي. وهذا الحديث قد اختلف أهل العلم في صحته، والأكثرون من المتقدمين على تضعيفه، لكن الخطابية حكى أنه لا خلاف بين أهل العلم في أن من استقاء عمدا فإنه يفطر، ومن غلبه القيء فإنه لا يفطر بذلك. وكذلك إذا راجت معدة الإنسان فإنه لا يلزمه أن يرد ولا أن يستجلب القيء. الإبر غير المغذية لا تفطر، سواء كانت بالعضلات أو بالعروق، ولا يفطر الصائم بتقطير دواء في أذنه أو دواء في جرحه. وكذلك لا يفطر الإنسان بشم الروائح، سواء كانت روائح طيبة وغير ذلك، فلا يفطر بشمها، وكشم رائحة الفكس. وكذلك رائحة، يعني إذا كان الإنسان جالسا عند النار للتدفئة فإنه لا يفطر برائحة الدخان، غير أنه لا يتعمد استنشاق البخور. وكذلك لا يفطر الإنسان بتحليل الدم ولو أخذ منه برواز. وكذلك لا يفطر الإنسان بالرعاف لأنه خارج بغير اختياره، وكذا الدم الذي يخرج عند طلع السن أو غيره أو معالجة الجرح، فإن هذا الدم أيضا لا يفطر الإنسان به. ولا بأس بذوق الطعام للحاجة، فهو كالمضمضة، لكن على الإنسان أن يلفظ هذا الطعام الذي تذوقه، وأما لغير حاجة فيكره، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. وقال ابن عباس فيما ذكره البخاري: لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء. ولا تفطر الصائم بالكحل، قال البخاري: ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم شيئا. وكذلك لا يفطر الصائم بوضع التحاميل في دبره، كالتحاميل التي تستعمل للصداع أو للروماتيزم أو غير ذلك من التحاميل التي يحتاج إليها، فلا مانع من استعمال هذه التحاميل في نهار رمضان ولا يفطر الإنسان بذلك. كذلك استعمال معجون الأسنان لا يفطر الإنسان به، لكن يجب عليه أن يتحرز من أن يبتلع شيئا منه. وكذلك بخاخ الفم، البخاخات التي تستعمل لتوسيع الشعب الهوائية كالمسمى بالفنتلين أو غيره، لا يفطر الإنسان باستعماله، لأنه ليس أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب. كذلك لا تفطر المرأة بوضع الحلمة على الشعر ولا بوضع الدهانات ولا بوضع المساحيق، لأن جميع هذه الأشياء ليست من باب الأكل والشرب ولا بمعنى الأكل والشرب. وأما التغسيل الكلوي، يعني المصابون بمرض الفشل الكلوي، فأولئك يستخرج دمهم ثم يتم تنقيته عبر الأجهزة الطبية الصناعية، ثم يعاد الدم إلى الجسد نقيا. وقد ذكر الأطباء أنه يوضع مع هذا الدم الذي يعاد إليهم، يوضع معه بعض المواد الكيماوية والغذائية كالسكريات والأملاع وغيرها، ثم تعود إلى الجسد. ولهذا أفتت اللجنة الدائمة وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بأن التغسيل الكلوي الصناعي يفطر الصائم، فعلى هذا يفطر ويقضي بعد ذلك إذا استطاع القضاء. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا شهر رمضان وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ووفقنا لما تحبه وترضاه، وجنبنا ما يسخطك يا رب العالمين، واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق وجنبنا سيئها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.